اليوم إن شاء الله تعالى في فصل ويستحب أن يستفتح. دعاء الاستفتاح مستحب في الصلاة. قال أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، يعني ما رواه الأسود، أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر فقال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. دعاء الاستفتاح سنة عند جمهور أهل العلم اللي هم الحنبلة والشافعية والحنفية، وخالف في ذلك الإمام مالك، قال أنه مكروه. والإمام مالك له قاعدة في هذه المسألة، وهو ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك أنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ما كانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين. أخذ الإمام مالك أنه يستحب بعد تكبيرة الإحرام الحمد مباشرة، فقال: لا يستفتح ولا يستعيذ ولا يبسمل. ثلاث حاجات أنكرها الإمام مالك، وخالفه الجمهور في ذلك، وقال: لا، الحديث معناه ما كان يجهر إلا بالحمد لله رب العالمين، وكان الباقي يقولهم سرا. وسنذكر هذا الحديث لما يأتي إن شاء الله، ولكن هذا يعني نبذ عن خلاف أهل العلم في هذه المسألة، أن الجمهور على أنه مستحب، والإمام مالك على أنه يكره، والكل متفق على أنه يكون سرا ولا يجهر به. ماشي، لأن ما حدش من العلماء قال أنه يجهر بدعاء الاستفتاح. أنا أقول ذلك لأن في بعض الناس بيأخذ من مواقف فردية ممكن تكون ناس مريضة نفسيا، بيأخذها كمنهج لمجموعة عامة. مثلا الإمام الشيخ الغزالي ذكر في أحد كتبه أنه كان يصلي في مسجد، فأحد السلفيين على حد تعبيره يعني لم يسمع الإمام يجهر بالاستفتاح، فترك الصلاة وخرج من المسجد مستنكرا فعل هذا الإمام. وهو طبعا بيجاهل هذا السلفي إن مفيش حد من أهل العلم قال بالجهر به وإنها سنة، ولكن هل هذا الفعل قال به أحد أو ذكره أحد من السلفين أو هذا منهج السلفين؟ فقال إن الاستفتاح لا، لم يقل أحد بالجهر به، فأفعال فردية. ما هو ممكن يكون هذا الأخ فعلا يكون مريض نفسيا، هو مش عاجبه الإمام أصلا، كبر غلط الإمام أو الإمام مش عاجبه الإمام فساب المسجد ومشى بدون سبب، يعني هو لم يذكر أن سبب هو الجهر. ولكن في يعني في عداء، يعني تحس أن في عداء، إيه أنه ده سلفي، وهل أخبرك أنه سلفي؟ بغض النظر، ولكن هل المواقف الفردية أو مواقف بعض الأشخاص يؤخذ منه منهج أو مسائل فقهية منها؟ لم يقل أحد من أهل العلم بالجهر، بل بالعكس الإمام مالك قال أنه مكروه، والجمهور على أنه مستحب. طيب، صيغ الاستفتاح، اختلف العلماء في الصيغ بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه صيغ كثيرة في الاستفتاح، منها ما ذكره الإمام أحمد وهو الذي قدمه، أنه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ويقول ده مقدم لفعل عمر بن الخطاب: ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا. ده بقية كلام الإمام أحمد، أو قال جائزا. وإنما اختاره أحمد، دي نقطة بقى وكلام ابن قدامة، لأن عائشة وأبا سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك، وعمل به عمر بمحضر من الصحابة فكان أولى من غيره، وصوب الاستفتاح بغيره مثل كذا. ولكن هو ده اللي قدمه الإمام أحمد. بيقول الدعاء ده مميز عن غيره لأن هذا الدعاء يناسب بداية الصلاة، لأنه ثناء على الله عز وجل. وإحنا قلنا الصلاة مبدوءة باسم من أسماء الله الحسنى ومنتهية باسم من أسماء الله الحسنى، فكان يناسب أن يستفتح بتمجيد الله عز وجل والثناء عليه. أول اسم يبدأ به هو الأكبر، الله أكبر، وينتهي بالتسليم، السلام، وده اسم من أسماء الله عز وجل. وقلنا أن الله عز وجل اختار لنا هذا الاسم في بداية الصلاة لتهيئة القلب في الخشوع في الصلاة والمسكنة لله عز وجل. إذا تذكر الإنسان أن الله أكبر، أكبر من كل كبير، دخل في قلبه التمسكن والتذلل لله عز وجل. وقلنا أن صفة الصلاة أنه يضع يده على صدره ويضع بصره على موضع سجوده، وهذه من صفات الذل. فكل ذلك تهيئة للبدن والقلب أن يدخل فيه التواضع والمسكنة. ثاني شيء بقى، إذا استفتح، إذا استفتح في صيغ أخرى فيها دعاء، ولكن الصيغة دي سبحانك اللهم وبحمدك، تسبيح والحمد مستمر والثناء على الله عز وجل باستمرار، وتبارك اسمك لأنه يناسب البسملة، إذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد كده في بداية الفتحة، فتبارك اسمك يعني أنه يثني على اسم الله عز وجل. ودي قاعدة عامة أن اسم الله مبارك، ولا يتعود أن الإنسان يفعل شيء إلا أن يذكر في بدايته اسم الله. حتى ورد رحمك الله، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، وده من أحقر الأعمال أن يقول بسم الله، إذا جامع زوجته يقول بسم الله، فكان يناسب أن يسمي الله عز وجل في جميع الأفعال سواء نافعة أو حقيرة، يعني كبيرة أو حقيرة، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمي في كل شيء من الأفعال. فباسم الله عز وجل فيه البركة، وتبارك اسمك، فالإنسان إذا سمى الله عز وجل حتى في الأكل، في الشرب، في اللبس، في غير ذلك من الأمور، يبدأ بالبسملة لينال بركة الله عز وجل. وتعالى جدك، الجد اللي هي العظمة والشرف، تعالى يعني ارتفع، فبأثني على الله عز وجل بما أثنى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك. لن يستطيع أحد في العالم مهما أوتي من البلاغ ومهما أوتي من الفصاحة يستطيع أن يثني على الله عز وجل كما أثنى الله على نفسه. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يدعو أو يثني على الله يتخير من السنة ومن القرآن الآيات والأدعية التي وردت في الثناء على الله عز وجل وفي الدعاء، لأن ديت أقرب إلى القبول من غيرها لما فيها من أسرار الثناء التي جعلها الله عز وجل فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وتعالى جدك، طبعا لا ينطق عن الهوى، كل هذه الأمور أتى بها من عند الله عز وجل. وتعالى جدك، شرف الله عز وجل وعظمته تعالت عن كل شرف وعظمة. ولا إله غيرك، ده التوحيد، دي صيغة من صيغ الاستفتاح، يستحب المرء أن يحفظها ويذكرها في بداية الصلاة. صيغة أخرى مثل ما روى أبو هريرة قال قلت يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ أبو هريرة كان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة سكتة، فقال ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ده دعاء مفهوش ثناء على الله عز وجل، إنما الأول فيه ثناء. فالإمام أحمد اختار ما فيه ثناء على ما فيه الدعاء، لأن الثناء على الله عز وجل أعظم من الدعاء، لأن الله عز وجل يحب الثناء على نفسه. فالإنسان إذا أثنى على الله عز وجل في هذا الأمر، ولذلك يستحب الإنسان قبل أن يدعو إلى الله، يدعو الله عز وجل يثني عليه ويستفرغ جهده في الثناء على الله عز وجل. وإذا وجد إلهام في الثناء على الله عز وجل أو معاني تنفجر في قلبه فهذا مبشر في استجابة الدعاء. يعني الإنسان قبل ما يدعو يبدأ يجهز قلبه ويجمعها ويقطع العوالق بقلبه ويبدأ يثني على الله عز وجل ويجاهد نفسه في الثناء على الله عز وجل، وكلما وجد في نفسه إقبالا على الثناء يعلم أن الله عز وجل بدأ، أن الله عز وجل تقبل منه هذا الدعاء فيدعو بعد ذلك. ولذلك الفاتحة دعاء، ولكن أولها الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كل ده ثناء على الله عز وجل، اهدنا الصراط المستقيم، فهذا بداية الدعاء. فكان من أداب الدعاء أن الأول يثني على الله عز وجل. ولذلك الإمام أحمد والعلماء اختاروا أن الأفضل في دعاء الاستفتاح هذا الدعاء الأول اللي هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، لما فيه من الثناء على الله عز وجل. وإن جمع بين الروايات جائز، يعني جوز أهل العلم أن يجمع بين دعاء الاستفتاح في الصلاة الواحدة، ممكن يجمع في الصلاة الواحدة أكثر من دعاء، وممكن ينوع بين في الصلوات. ولكن كل شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه دعاء وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، جاء في قيام الليل، فالعلماء خصصوه بقيام الليل لما فيه من طول وطول ثناء على الله عز وجل. وقال أحمد ولا يجهر الإمام بالاستفتاح، بيسموه الاستفتاح الفقهاء أو بيسموه بالتوجيه، هتلاقي الفقهاء المالكية يسمونه التوجيه، توجيه يعني دعاء الاستفتاح عشان بدايته وجهت وجهي فيسموه التوجيه، فما تستغربش من اللفظ يعني الاستفتاح أو التوجيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بدعاء الاستفتاح، وذكر في المغني أنه عليه عامة أهل العلم. كلمة عامة أهل العلم من الألفاظ اللي بيستعملها في المغني والشرح الكبير وتدل على الإجماع، عامة أهل العلم يعني إجماع أهل العلم على أنه لا يجهر بالاستفتاح إنما يقوله في سره. والحكمة من أن دعاء الاستفتاح في السر هو أن يكون أقرب للإخلاص، أقرب إلى الإخلاص، لأن القاعدة أن كلما كان الدعاء سرا والثناء سرا كلما كان أقرب إلى الإخلاص من غيره. ولذلك كان في دعاء الاستسقاء وصلاة الاستسقاء جزء كده سري، في صلاة الاستسقاء الإمام بصلاة زي صلاة العيد بالظبط، ويأتي في الدعاء يستقبل القبلة ويدعو سرا والناس كلها تدعو سرا، ثم بعد ذلك يستقبل هو على المنبر وبعدين يتضير الناحية التانية، يستقبل الناس ويدعو والناس تؤمن. الجزئية السرية ديت من أجل أنه أقرب وأنفع، السر أنفع، ولذلك الأعمال اللي الإنسان يسر بها أقرب إلى القبول من غيرها في العلن، إلا طبعا الناس المخلصين الصادقين فيستوي السر والعلن عندهم. يقول ثم يستعيذ، فصل، ثم يستعيذ بعد دعاء الاستفتاح يقول الاستعاذة، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، دي في سورة النحل، وأخذ منها الإمام الشاطبي في الشاطبية في القراءات السبعة أنه الاستعاذة تكون بما في النحل، وإن تزد يعني على ما في النحل من أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقد أتى به بعض الروايات، فأتى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كل ده ورد به السنة، ولو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط يجزئه. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن المنذر، وجاء طبعا ابن المنذر مشهور، هو توفي سنة 318 وهو إمام حافظ من الشافعية، وكان انفرد عن الشافعية بعض الآراء اللي اجتهد فيها، وله كتاب الأوسط وكتاب الإشراف، والإشراف مختصر للأوسط، وكتاب الإجماع مشهور، إنما كتاب الأوسط والإشراف الكتابين دول يتميزوا بأنه عد مذاهب الصحابة والتابعين، وده فريدة من نوعه، ولذلك كان الأوسط عمدة لمن أتى بعد ابن المنذر في نقل مذاهب العلماء المتقدمين زي ابن قدامة مثلا، المجموع بينقل من الأوسط لابن المنذر ربما بالمسطرة. ليه؟ لأن هذا الكتاب فريد في نوعه، وللأسف نعم لا، هو بيقول مثلا مسألة فلانية ذكرها ابن عمر بن الخطاب وابن عمر ومن التابعين، بيذكر فيها آراء الصحابة والتابعين، مطبوع بس فيه منه جزء مفقود، مطبوع تقريبا في 15 مجلد الأوسط لابن المنذر، إنما الإشراف كامل، الإشراف مختصر للأوسط، وفي كتاب الإجماع ده اختصر فيه بقى الإجماع الذي ورد عن الصحابة والتابعين لما طبعا الأوسط يخرج منه ما اجتمع فيه الأوسط للخلاف، وده الإجماع لما اجتمعوا فيه. فالاثنين الإجماع والأوسط لابن المنذر أو الإشراف هيجمع له المذاهب لغاية ابن المنذر لغاية القرن الرابع، يعني لغاية الأئمة الأربعة ما بعد عصر التقليد بقى بعد القرن الرابع اللي هو الخامس والسادس والسابع إلى عصرنا، كل دول ظهر فيها خلافات وإجماعات أخرى ممكن ناخدهم من بعد كده، زي ابن عبد البر مثلا وابن حزم نقل الإجماع، ابن قدامة في كتبه الإمام النووي في المجموع نقل الإجماع، كل دول ناخد منهم الإجماع. إنما ابن المنذر كان فريد في هذا التصنيف. وجاء هو ابن المنذر يقول وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده حسن في سنن أبي داود، ورد عن أبي سعيد أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وأي صيغة من صيغ الاستعاذة تجزي. الاستعاذة معناها اللجوء إلى الله عز وجل والاعتصام بالله عز وجل. أعوذ بالله يعني أعتصم بالله، والاستعاذة تكون من الشر. استعاذة أعوذ وفي ألوذ. إذا قال إنسان ألوذ بكذا ده في الخير، وأعوذ بكذا ده في الشر. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني المرجوم، المرجوم يعني المطرود من رحمة الله عز وجل. أما الالتجاء إلى الله عز وجل فهذه اعتصام بالله، ومن التجأ واعتصم بالله عصم. فكانت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يدخل الشيطان في قراءتي فيلبسها علي، أو في صلاتي فينسيني منها شيء. فالاستعاذة هنا أمر مهم. برضو يتعود الإنسان إذا بدأ شيء مهم يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، كقراءة القرآن أو غير ذلك مما فيها طاعات، لأن الإنسان الشيطان يدبر للإنسان الصالح في الطاعة أكثر مما يدبر لغيره لما فيها من قرب إلى الله عز وجل. فالشيطان إذا الإنسان ابتدأ في صلاته فالشيطان يبادره أكثر من غيره. يعني لو واحد بيصلي والآخر لاهي فالشيطان ينفرد بالمصلي لأنه في طاعة وهذه بغيته، أما اللاهي فقد تركه للهوه، فكان اهتمام الشيطان بهذا أولى، فكان هذا هو هدف الشيطان. فالاستعاذة بالله في هذا المحل أولى ومقدمة لفضل الصلاة، وهي أفضل القربات إلى الله عز وجل. أفضل ما يفعله الإنسان من قربة بعد الجهاد وطلب العلم هو الصلاة. فبعد الاستفتاح يستعيذ ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه البخاري ومسلم. مسألة الجهر بالبسملة مسألة مشهورة بين العلماء. الجمهور على أنه يستحب له ألا يجهر بالبسملة، والشافعي قال يستحب له أن يجهر بالبسملة. فالشافعي اختلف عن الجمهور في ذلك. قال الإمام الترمذي عدم الجهر بالبسملة، الإصرار بالبسملة يعني، وهو وعليه العمل عند أكثر أهل العلم أنه يستحب له أن يسر بالبسملة ولا يجهر بها خصوصا في الفاتحة. ده بخلاف مسألة أخرى، هل البسملة آية من الفاتحة ولا لا؟ هنجلها دلوقتي. ولكن ما المانع أن تكون آية من الفاتحة ويسر بها؟ في فرق بين أقول بسم الله الرحمن الرحيم في سري، وفي فرق ما أقولهاش خالص، صح؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عارفك عبد الله بتحب السنة، صح؟ بتحب السنة ولا لا؟ بتحب السنة. لما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها هتقول الكلام اللي أنت قلته ده؟ طب خلاص. أنس بن مالك طب بس أنا ماليش دعوة بالأطفال، أنس بن مالك بتحبه؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيجهر بالبسملة. وعثمان وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا لا يجهرون بالبسملة. الحديث قدامنا، كانوا لم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. يبقى نعلم الأطفال أن من السنة أنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم في سرك. فما المانع أن احنا نعلمهم السنة؟ لازم نخالف السنة عشان نعلمهم؟ لازم نجهر بها. فالإمام الشافعي قال يجهر بها لما ورد عن بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولكن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسر به. طيب ماشي، ممكن يجهر بها أحيانا ليعلم الناس أنه هنا بسملة أحيانا، ولكن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسر بالبسملة، وده قول الجمهور. حتى قال الإمام الترمذي إن ده قول أكثر أهل العلم أنه لا يجهر بالبسملة، سواء في أول الفاتحة أو ما بين الصور بعد ما يقرأ الفاتحة، هيقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ سورة قصيرة، هل برضو يبسمل فيها ولا لا؟ إذا كان البسملة اللي هي اللي مختلف فيها هل هي من الفاتحة ولا لا، قلنا يستحب إصرارها، فما بالك بالمجمع بأنها ليست منها آية منفردة تأخذ حكم الآية المنفردة، فالأولى أن نسر بها. فالبسملة يسر بها في الفاتحة وفي غيرها من القرآن. كلمة لا يجهر دي معناها إيه؟ أنه كان يقولها سرا. إنما الحديث الآخر أنه كان يبدأ بالحمد لله رب العالمين، دي تحتمل أنه كان لم يقولها أصلا، ولذلك الإمام مالك لما استدل به، هو ابن قدامة أحب أنه يستدل بالرواية دي. ليه؟ عشان يقطع النزاع للإمام مالك في روايته أنه كان لا يذكرها أصلا. فالرواية دي لا تحتمل إلا أنه كان يذكرها سرا، لأنه كان لم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للصور الثانية، احنا قلنا في القرآن كله في كل الصور، ده في الصلاة، اما في خارج الصلاة فيجهر بها كبقية القرآن، فهي في بداية الصلاة، في خارج الصلاة غير داخل الصلاة، داخل الصلاة ده داخل الصلاة يذكر، اما اذا خارج الصلاة فيذكرها في اول الصور ويخير في اثناء في اجزاء الصور، يعني في اثناء الصورة مخير بين الإصرار والجهر. يعني لا، ده خارج الصلاة بقى، انها آية ولا مش آية؟ يجهر بها او لا يجهر، يجهر او لا يجهر مش هتفرق آية او لا. الاستاذ دكتور، بالنسبة لصلاة الفرض وصلاة النفل، ممكن يقولهاش في صلاة النفل؟ ما يقولهاش في النفل؟ مش مشكلة، هي مستحبة. نقل نسينا نقول نقل الإمام الطبري الإجماع على استحباب الاستعاذة، وحكي عن عطاء الوجوب. ماشي، انت فكرتني بالاستعاذة، يعني فيها اجماع على استحبابها، وحكي عن عطاء ابن رباح بوجوبها. الامام الطبري لما نقل الاجماع لم يجد احد خالف غير عطاء، وغالبا خلاف الواحد، اكثر العلماء لا يعتد بخلاف الواحد او الاثنين حتى، قالوا عشان نعتبر ده خلاف لابد ان تكون طائفة، واقل الطائفة ثلاثة، فمنهم الإمام الطبري وابن المنذر وابن عبد البر، يعتبر ان قول العلماء وخالف فيه واحد زي كعطاء مثلا او غيره من التابعين لا لا لا يعتد به من مخالفة الاجماع. هتيجي دلوقتي. وفيها روايتان، احداهما ايه انها ايه من الفاتحة، دي بقى هل البسملة ايه من الفاتحة ولا لا؟ القراء العشرة اختلفوا في هي آية ولا لا. الكوفيون والمكيون قالوا انها آية. الكوفيين اللي هم مين؟ عاصم وحمزة والكسائي وخلف، الأربعة الكوفيون قالوا انها آية. المكيون اللي هو ابن كثير قال انها آية. كده كام؟ خمس قراء. الخمسة التانيين قالوا انها ايه؟ مش آية. الخمسة التانيين اللي هم المدنيون نافع وأبو جعفر، والبصريون أبو عمرو ويعقوب، وباقي أبو الشامي ابن عامر. الخمسة دول قالوا أنها إيه؟ ليست بآية. هيختلف في إيه بقى أن أنا أقول آية ولا؟ إجماع أهل العلم على أن الفتحة سبع آيات. اللي هيقول أنها آية هيضطر أن يجعل اهدنا الصراط المستقيم من أول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. اللي حيقول إنها مش آية حيقول صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. فكده عاصم اللي هو أحد الكوفيين يرى أن البسملة آية، ولذلك المصحف اللي في ايدينا مصحف في روايه مين؟ حفص. عدها ايه اي البس. لو انت فتحت المصحف هتجد بسم الله الرحمن الرحيم في الفتحه مكتوب جنبها رقم واحد. ليه؟ لانها على روايه حفص، على روايه حفص، وحفص كوفي، حفص عن عاصم، فكانت قراءته ايه. ولذلك يستحب قارئ الصلاه ان يجعل صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ايه واحده، ما يقفش فيها، ما يقفش فيها من اولها لاخرها، ده يستحب له ذلك لانها ايه. اما لو قرا بروايه قالون مثلا او ورش او ابن عامر او احد ممن ذكرناهم، فيستحب له ان يقول صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دي ايه ودي ايه، عشان هو يفرق. دي بدايه في القراء. نخش بقى في الفقه. لما نقول انها ايه من الفتحه هنقول تاخد حكم الفتحه في الايه، في الاحكام. طيب ليه ما خدتش حكم الفتحه في الاسرار والجهر ما دام احنا قلنا انها ايه؟ يبقى هل يضطر من يقول انها ايه ان يجهر بها؟ الشافعي قال انها ايه، يعني يقول ايه في الصلاه، ده كلام الشافعي انها ايه من الفتحه. فعشان كده الشافعي على بناء على قوله ما دام ايه تبقى تجهر بها زي الفتحه. الجمهور على انها ليست ايه، والجمهور قال لا ما يجهرش بها. طب هل مانع ان احنا نقول انها ايه ولا يجهر بها؟ مفيش مانع، لان وردت السنه بذلك، وردت السنه بذلك. وفيها روايتان احداهما انها ايه من الفاتحه، ده كلام الشافعي. اختارها ابو عبد الله بن بطه، عبد الله بن بطه عبيد الله بن محمد بن محمد ابو عبد الله بن بطه العكبري، عكبري بضم العين من بلد اسمها عكبره في العراق. صنف كتبا كثيره في السنه وكان مستجاب الدعاء. توفي سنه 87 و300، 387 يعني من المتقدمين. اختارها ابو عبد الله بن بطه وابو حفص، ابو حفص العكبري برضو من العراق، عمر ابن احمد ابن ابراهيم ابو حفص العكبري، كان من الفقهاء والاعيان النساك الزهاد، وهو ذو الفتية الواسعة والتصانيف النافعة. توفي سنة 87 و300. الاثنين دول من حنابلة اختاروا انها آية، وافقوا الشافعية يعني، لما روت ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الصلاة في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، والحمد لله رب العالمين آيتين. فده حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني وصححه الإمام النووي والدارقطني وأخرجه أبو داود. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عدها آية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصر بها. فما فيش مانع من فعل، بدل ما أتمذهب بمذهب يادا يادا يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما المانع أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عدها آية وأسرها لما فيها من سر الإصرار فيها إيه؟ لماذا يسر بها؟ إحنا قلنا الإصرار أقرب إلى الإخلاص، وإن البداية بالثناء أفضل من البداية بالبسملة. أول مبدأ بالحمد لله رب العالمين أفضل من بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ لأن الثناء على الله عز وجل أفضل من كل شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يبدأ بالحمد لله رب العالمين في الصلاة لما فيها من البداية بالثناء على الله عز وجل، ولا يبدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم في الجهر يعني. لما؟ لأن الحمد أفضل من البسملة، الحمد اللي هو الثناء على الله عز وجل أفضل من البسملة. لأن البسملة يعني إيه يعني إيه بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني في محذوف، أقرأ الفاتحة بالاستعانة باسم الله الرحمن الرحيم، فيها استعانة باسم الله الرحمن الرحيم، أستعين بالله في قراءة الفاتحة. معناها العام أننا أستعين، مش أنت قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استعذت بالله، دي استعانة بقى، أستعين بالله يعني أسأل الله أن يعينني على إتمام هذا الفعل، يبقى دعاء صح. والبداية بالدعاء قبل الثناء ليس من الأدب، إنك تدعي ربنا تقول اللهم ارحمني واغفر لي وبعدين تثني على الله كأنك تقدم مصلحتك، وإن الثناء على الله جايبه في الآخر إهمالا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يبدأ بالحمد لله وهو الثناء الذي يحبه الله ووضعه في كتابه، وهو أول كلمة تبدأ في الكتاب كتاب القرآن الحمد لله رب العالمين. فكان من المناسب أن النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها حتى لا يتركها لأنها من الفاتحة، ويبدأ بالحمد لله رب العالمين لما فيها ثناء على الله عز وجل وبركة الثناء والبداية والأدب مع الله، أن يبدأ بالثناء. ولذلك احنا قلنا لما الإنسان يجي يدعو الله عز وجل يبدأ الأول بالثناء على الله عز وجل ثم يؤخر دعائه في النهاية يكون أقرب للدعاء. أما يستعين الأول بالبسملة يسرها، يقولها بس في سر ولا يجهر بها. فكان هذا مناسب للفاتحة لعظمة الفاتحة، لأن الفاتحة من أعظم القرآن وهي من أفضل الصور في القرآن إن لم تكن أفضل صورة في القرآن. والله عز وجل لم يصحح صلاة عبد لم يقرأها أو ترك منها حرفا، فالفاتحة ليس لها مثيل في القرآن كله، الحرف الواحد فيها تبطل الصلاة. غير كده من القرآن لو تركت آيات لا تبطل الصلاة بها، فدي لأن الصحابة أثبتوها في المصاحب فما جمعوا من القرآن فدل على أنها منها. كل الصحابة كتبوا البسملة في الفاتحة. والثانية ليست منها، ده قول الجمهور بقى لقول لما رأى أبو هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم. الحديث دل فيه على أنه لم يأتي بالبسملة، ولو كانت البسملة من الفاتحة لقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قلت له كذا، ولم يقلها، بدأ الله عز وجل بالحمد. فالحنابلة بيستدلوا به على أن البسملة ليست من الفاتحة، ولكن هذا الدليل مع الدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وعدها واحد، وقرأ الحمد لله رب العالمين وعدها اثنين، معنى كده أنها من الفاتحة. فالجمع بينهم إيه؟ عدها آية، بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين آيتان، فمعنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الفتحة آياتها، ولما قال بسم الله الرحمن الرحيم قال واحدة، فمعنى كده أنها ده نص صريح في أن البسملة آية. طب حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الرد عليه إيه؟ أن الحديث يقصد بالصلاة الفاتحة ويقصد بها أولها وهي الحمد لله رب العالمين، لأن دي أولها فعلا، إن البسملة هي إن كانت آية من الفاتحة إلا أنها وضعت فيها للتبرك باسم الله عز وجل ولم توضع فيها كآية من معاني الفاتحة، إنما معاني الفاتحة تبدأ بالحمد، هي دي أول معنى من معاني الفاتحة، ولذلك كان المناسب أن يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا. فهذا الحديث ليس فيه دلالة على أن البسملة ليست من الفاتحة مع الدليل الآخر، لو كان لوحده ماشي هيبقى حجة، إنما مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم سلمة حديث صحيح، فالراجح أنها أن البسملة آية من الفاتحة ولا يجهر بها ويصر بها. ولو كانت بسم الله الرحمن الرحيم منها لبدأ بها ولم يتحقق التنصيف. التنصيف يعني ايه؟ تنصيف ان الصلاة بقت نصين. طب ما هو ده رد عليه لان السبعة لا تنصف صح، فسواء عد البسملة او لم يعد البسملة كده كده، لان هو كده نصفين، النصف الاول كم آية؟ ثلاثة، اللي هو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صح، باقي ثلاثة تانيين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كده ستة آيات، باقي آية في إجماع لأن الفتحة سبعة، يبقى كده في آية ناقصة. لا أنا فهمت تنصيف يعني نصفين، نصفها ثناء ونصفها دعاء، ماشي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ده ثلاثة، يبقى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ده نصفها الآخر. فالنصفين دولت معناها أربع آيات وثلاث آيات زي ما بيقولها، فإيه المانع أنها تبقى بسم الله الرحمن الرحيم وتبقى الأربع آيات وثلاث آيات في الآخر؟ فده اللي أنا فهمته، أن التنصيف تنصيف في العدد. ولأن مواضع الآي كالآي في أنها لا تثبت إلا بالتواتر ولا تواتر فيما نحن فيه. يقول البسملة مش القرآن ده بيثبت بالتواتر؟ البسملة ما فيش تواتر، فيها خلاف الآن العلم هل هي من الفاتحة أم لا. التواتر في إثباتها مش في كونها آية أم لا. وإلا في خلاف بين أهل العلم على أن البسملة بين الصور، هل هي من أول الصور أم آية مفصولة؟ يبقى نحذفها. وفي إجماع على أنها آية، بس اختلفوا هل هي آية مفصولة تفصل بين الصور أم آية أول آية من كل صورة. فهو هنا برضو الرد عليه أنه هو البسملة في تواتر على إثباتها، ولذلك ذكر في الرواية الأولى أن الصحابة أثبتوها في المصاحف، إنما إثباتوها على وجه أنها آية من الفاتحة أم آية مفصولة، فيش خلاف انها مش ايه. فبرضو هذا رد هذا الحديث الكلام غير مسلم به انها ليست متواتره، لا في خلاف انها ايه من كل سوره ام ايه مفصوله. في خلاف هل هي ايه مفصوله تفصل بين الصور ام ايه من اول كل سوره. والراجح على انها ايه مفصوله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاجماع على ان ايه سوره الكوثر كم ايه؟ ثلاثه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سوره الملك 30 آية، فلم يذكر فيها البسملة. الله على الراجح، إنما الاتفاق على أن بسم الله الرحمن الرحيم ثابتة قبل كل سورة، والخلاف هل هي تضم أم لا. كذلك البسملة ثابتة في الفاتحة لم ينكرها، الخلاف مش في إنكار البسملة ولا لا، لا ده احنا بنقول هي آية من الفاتحة أم آية مستقلة. ومن نسي الاستفتاح وشرع حتى شرع في الاستعاذة، أو نسي الاستعاذة حتى شرع في البسملة، أو البسملة حتى شرع في الفاتحة على الرواية التي تقول ليست من الفاتحة، لم يرجع إليها لأنها سنة فات محلها. في قاعدة بتقول أن السنة التي فات محلها سقطت ما دام فات محلها. واحد قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهو في نص الفتحة افتكر أنه لم يستفتح ولم يستعيذ، يرجع لها أم يكمل؟ يكمل، لأن خلاص فات محلها. أما قال الله أكبر ولسه ما نطقش بالبسملة، فيجوز له أن يذكر الاستفتاح ودعاء الاستفتاح والبسملة، لأنه لم هذا هو محلها. فهذه القاعدة اللي عايز يثبتها، أن أي سنة فات محلها يستحب ألا يرجع إليها، لم يرجع إليها لأنها سنة فات محلها. محلها اللي هو قبل الفاتحة داخل العبادة، لا الرواتب تقضى لأن دي صلاة فات محلها ويستحب قضاءها، إنما دي فات محلها وملهاش محل في القضاء، هتقضى فين؟ اللي ما ينفعش تقضيها في الركعة التانية، وما ينفعش تقضيها بعد الصلاة، يعني بعد ما تخلص الصلاة هتستفتح وتستعيد، ففات محلها إلى الأبد. أما لو لها محل بديل زي صلوات النافلة مثلا، لها أوقات أخرى ممكن تصلى فيها. فالسنة نوعين، سنة فات محلها وليس لها بديل، وسنة فات محلها لها بدائل يستحب قضائها في البدائل زي الوتر وزي الرواتب وغير ذلك. وهذا من فضل الله عز وجل على الناس، أنه جعل لهم وقت يقضون فيه ما فاتوا من الطاعة. والعجيب أن الإنسان يفوته هذه الطاعة ولا يهتم بقضائها، رغم أن الله عز وجل يسر له وقت للقضاء فلا يهتم بقضائها ويهملها. فصل. ثم يقرأ الفاتحة وهي الركن الثالث بعد القيام وتكبيرة الإحرام، الركن الثالث هو قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد، لما روى عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، دل على أن فاتحة الكتاب من الذي لا يقرأها بطلت صلاته أو بطلت صلاته. هنا بيقول على الإمام المنفرد ولا تجب على المأموم، لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. المأموم له حالتان، الحالة الأولى أن يكون في صلاة سرية فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة لأنه كالمنفرد وكالإمام. الحالة الثانية أن يكون في صلاة جهرية اللي هي الركعتين الأوائل من العشاء والمغرب والركعتين الفجر وركعتين الجمعة، فيجب عليه ففي هذه الحالة تسقط من عليه، ف فرقنا بين الجهرية والسرية. لا تفرق عند الحنابلة والجمهور إن هناك فرق بين السرية والجهرية. في السرية يجب عليها أن يقرأها لحديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما في الجهرية فهو يقصد ولا تجب على المأمون، يعني في الجهرية ماشي، يقصد هنا الجهرية. ليه؟ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الاستماع والإنصات كان ممكن يقول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له ويكفي. إيه زيادة الإنصات والفرق بين الاستماع والإنصات؟ الاستماع أن تلقي أذنك للقارئ لتستمع، يعني تهيئ الصوت أن يصل إلى أذنك، ده اسمه استماع. غير السماع، السماع أن إنك أنت تسمع الكلام دون قصد، ده اسمه سماع. الاستماع أن تنصت إليه، بمعنى أنك تجلس لي، يعني إحنا عاملين حلقة قرآن وأنا بقرأ، اللي جالسين بيستمعوا، وممكن واحد تاني واقف هناك بيسمع، يسمع يعني الصوت بيوصله وهو بيخش في ودنه من غير ما يسمع. ولذلك سماع القرآن غير الاستماع إلى القرآن. الاستماع إلى القرآن ده المستحب، إنما سماع القرآن عفويا ده لا يأخذ عليه الإنسان أجر إلا إذا تدبره وأنصت إليه. إيه الإنصات بقى؟ إيه الزيادة اللي هو الإنصات عن الاستماع؟ الإنصات هو التدبر في الآيات وعمل الفكر في الآية، تتخيل الآية، تستمع إليها وتتخيل. لما يجي لك قصة يوسف عليه السلام أنت بتتخيل قول الله عز وجل في قصة يوسف، بتتخيل يوسف وله شخصية في مخيلتك، وإخوة يوسف لهم عندك، يعني تخيل تتفكر فيها، ده اسمه الإنصات، إنك تتدبر القرآن. وأخذوا من هنا علماء التربية إن في ثلاث أحوال من ترجمة المخ للحوادث اللي بيسموه التحصيل العلمي. التحصيل العلمي اللي هو إيه؟ إنك أنت تقرأ الحاجة وتخش في ذهنك تتخيلها. يعني احنا بنقرأ الوضوء، تغسل ايديك ثلاث مرات، لن تفهم هذا الكلام جيدا الا اذا تخيلت في ذهنك الغسيل ثلاث مرات والمضمضة والاستنشاق، صح؟ بتعمله فيلم في دماغك، تصور الاشياء. ولذلك انت لما بتدرس فقه تحاول تصور المسألة كأنها حية قدامك، حية يعني حية حيوية. يعني بمناسبة قصة سيدنا يوسف، نحن نقص عليك أحسن القصص، تمتلك الآية دي عشان تهيئ إنسان للتدبر. أحسن القصص تفهم أنت بقى أحسن القصص اللي هو، وتبدأ تتدبر. علماء التربية قالوا إن التحصيل من ثلاث أنواع: القراءة والسماع والعين البصر. والقراءة لو أن الإنسان تعود على التحصيل بالقراءة بيبقى تحصيله أعلى من غيره. والسماع والبصر ده أقل المراتب البصر. ولو المخ تعود على التحصيل عن طريق البصر لن يستطيع التحصيل عن طريق القراءة، ويكون ضعيف عن طريق الايه؟ السماع. أضرب مثال، مثلا أنا جبت لك قصة روائية، قصة تاريخية مثلا، تاريخ الإسلامي وأبو بكر الصديق لما حارب أهل الردة، وحطيت لك في كتاب وانت قرأتها، وبعد ما قفلت الكتاب قلت لك احكيها لي، ستتذكر منها 50%، صح؟ طيب قلت لك انا هحكيها لك انا، وبعد ما حكيتها لك او قلت لك اسمع شروط فيها، قلت لك احكيها لي، هتتذكر منها قد ايه؟ 70% او 60%. طب قمت انا جاي اعمل لك فيلم، وهذه القصه عن طريق فيلم، وقلت لك احكيها لك، تفكر منها كام؟ هتفكر منها 80% أو 90%، ماشي؟ فالتحصيل عن طريق البصر حلو اهو، بس بيضعف التحصيل عن طريق القراءة. ولذلك الأطفال التي تتعود على الكرتون، فرجة الكرتون كتير، بيبقى ضعيف في التحصيل الدراسي، لأن التحصيل الدراسي بيبقى عن طريق الايه؟ القراءة، وهو مش هيعرف يتصور إلا لما الأفلام الكرتون تيجي قدامه. ولذلك في بعض المدارس بتحول الصور اللي قدامه إلى صور كرتونية كتاب سنة أولى ابتدائي مليان صور كرتونية. ليه؟ عشان تقرب إلى الطالب التحصيل، ولكن المفروض الأب يعوده على التحصيل القرائي، يديله القراءة خصوصا القصص والروايات، الطفل يقرأها وأقول له حكي لي أنت فهمت إيه. فالمخ بتاعه يحاول يترجم القراءة إلى مواقف يبدأ يحكيها، فيبقى عنده خيال واسع، دي حاجة، قوة تحصيل دي حاجة تانية. إنما لو تعود على الفرجة على الكرتون كثيرا مخه هيتبلد لدرجة إنه لن يستطيع أن يحصل إلا إذا يعني عايز تفهمه الوضوء لازم تمثله فيلم كرتوني أو أنت اللي تعمله له على إن ده تعمله له على إن ده هو الوضوء فيفهمه. والصلاه كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابه كده، لما يجي يعلمهم الصلاه علمهم على المنبر، والوضوء كذلك. فدي طريقه تعليميه كبيره، انما ما يلجاش اليها الناس الا الحاجات المهمه جدا، بحيث ان هو لو اعتمد عليها فقط ممكن العقل يقل تحصيله. فده معنى الانصات، فده هيدينا أن الله عز وجل يريد أن يقوي ذاكرتنا وقوة أذهاننا في الفهم عن طريق الإيه؟ السماع، وأن المخ يبقى مستوعب السماع، لأن العرب ما كانتش بتعرف تقرأ، فكان تحصيل السماع عندهم هو أقوى أنواع التحصيل. وده نوع أن الصلاة تربية نفسية، أن الصلاة تربية نفسية يعني إيه؟ يعني أنت بتتعود في الصلاة انك انت تقاوم افكارك وتقاوم وتجاهد نفسك في تحصيل المعاني اللي جايه لك، ما تسيبش نفسك تسرح. انت عارف البوذيين في الهند عندهم صلاه اللي هي اليوجا، دي صلاه البوذيين. الصلاه دي مبناها اصلا على انك انت كيف تسيطر على نفسك. اليوجا ديت عباده من العبادات البوذيه اللي هي انقلبت بعد كده رياضه، انما هي مقصود رياضه نفسيه، هي المقصود بها انك انت تقف موقف واحد من بدنك وذهنك يكون لا يستطيع ان يفكر في شيء، تستطيع انك تتحكم في مخك زي تستطيع انك تتحكم في عضلاتك، تتحكم في مخك. احنا عندنا الصلاة اعظم من كده، الصلاة انك انت تجاهد نفسك في التفكر في شيء واحد بس اللي هو ربنا، مش لا تفكر في شيء، لا تفكر في شيء واحد، ودي اصعب من عدم التفكير في الشيء، انك انت تفكر في الله وتطرد كل حاجة. بالمجاهدة تستطيع انك انت تحصل، تستطيع انك انت تركز، دي تعالج الوسواس القهري، تعالج الامراض النفسيه، تجعل الانسان له ثقه بالنفس. يعني انا عايز لو حد بحث عن الفوائد النفسيه للصلاه النفسيه فقط غير الطبيه، في انا عندي بحث نزل من اكاديميات اوروبيه عن الفوائد الطبيه للصلاه، والفوائد النفسيه دي الابحاث فيها لسه ما انتشرتش، ولكن موجود ان الصلاه تقوي نفسية المرء من أن يبقى عنده ثقة بنفسه، ويستطيع أن يتحكم في أفكاره، ويستطيع أن يحاول أفكاره، يعني لو جات له فكرة خاطئة يستطيع أن هو يطردها بكل سهولة بسبب العضلات اللي في مخه اللي تدربت عن طريق الصلاة. فده معنى الإنصات في الصلاة. أيضا روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن، قال: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه. نعم، كان الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة والصحابة بيقرأوا الفاتحة بصوت عالي. أنازع القرآن يعني أنتوا بتنزعوني القرآن ليه؟ أنا بقرأ وأنتوا ما بتسمعوش. فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر به، فالناس كانوا بيسكتوا فيما جهر به، ينصتوا. انتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر به، أن يعني يرفعوا أصواتهم بالقراءة فيما جهر به، فيما في الصلاة الجهرية. يقرأوا، يعني اللي حصل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة، وهو بيقرأ الفاتحة والصحابة بتقرأ الفاتحة بصوت مرتفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الصلاة وقال: ما لي أنازع القرآن. ينازع القرآن يعني أنا بقرأ وأنتم بتقرأوا، لا أنتم بتسمعوني ولا أنا بسمعكم، دي اسمها منازعة. فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر به. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وهم يستمعوا. فكلمة انتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر به يعني يقرأوا الفاتحة فيما في الصلاة التي يجهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك أنهم في السرية كانوا بيقرأوا في سرهم، وفي الجهرية كانوا ينصتوا ولا يقرأوا. لا، ويستحب الاستماع إليه، ده يستحب أنك أنت شغلت القرآن تستمع إليه ولا تهمله. إن كان غيرك بيستمع ما فيش مشاكل، يعني بعض المحلات بتشغله والناس بتسمع، اللي جاي يسمع، اللي ماشي يسمع، كده انك انت غيرك بيسمع. فانتهى الناس ان يقرأوا فيما جهر به جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا هي معناها ان الناس لم يقرأوا الفاتحة في الصلاة الجهرية التي جهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقرأوا لا يقرأوها يعني. انتهى الناس ان يقرأوها. لا الرواية دي ما شذتها بعض اهل العلم، انما الفاتحة لا يقرأ بها، ولانها لو وجبت عليه لم تسقط عن المسبوق سائر الاركان. هو الجمهور على ان هو الامام ابن قدامة اتى برضه بشيء مختلف فيه. الجمهور على ان المسبوق يدرك الركوع بادراك الركوع يدرك الايه الصلاه، فقالوا ان هو لو كان واجبه على المسبوق لكان قراها الاول، بس الشافعي قال هي واجبه على المسبوق. لكن ان سمع قراءه الامام انصت له، ان سمع قراءه الامام انصت له، معنى كده ان الامام لو قرا ينصت له. تفرضنا الامام سكت سكته طويله، يستحب له ان ياتي بالفاتحه ويقرا في سكتاته واصراره، في الإصرار يعني في الصلاة السرية، وفي سكتاته إن سكت في الجهرية، لأن مفهوم قوله فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه أنهم يقرؤون في غيره، يعني في سكتاته أو في السرية. وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، دي نقطة فيها خلاف. الجمهور على أنها واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة. الإمام أبو حنيفة قال لا، هي مش واجبة خالص، يكفي أن يقرأ آية، لا فقرأوا ما تيسر من القرآن، أي شيء ما يتيسر من القرآن. لكن الجمهور على خلاف ذلك، واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت لما قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ودي رواية، ده قول الجمهور أنه واجبة في كل ركعة. الإمام أبو حنيفة قال لا تجب. وفي روايات أخرى عند الحنبلة منها أنها واجبة في الأوليين فقط، في أول ركعتين بس، وعنه ليست ركن كلام الشافعي الحنبلة الحنفية، ويجزئه آية، يقرأ آية من أي سورة فيكفي. ولكن الراجح أنها واجبة يعني ركن. احنا قلنا المرة اللي فاتت أن الفقهاء بيستبدلوا الألفاظ. روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخيرتين بأم الكتاب، والأولتين كان بيقرأهم جهرا، والأخيرتين بأم الكتاب. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته فقال اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، اقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر، ثم قال اصنع في كل ركعة مثل ذلك. هو طبعا مستدل على أنها واجبة في كل ركعة، ولأنه ركن لا تفتتح به الصلاة فتكرر في كل ركعة كالركوع. يعني ايه ركن لا تفتتح به الصلاة؟ يعني ما هوش تكبيرة الإحرام ماشي تفتتح بالصلاة، وزي الركوع. يعني قال إن الأركان نوعين، أركان خاصة بافتتاح الصلاة، وأركان خاصة بتكرار في كل ركعة. فافتتاح الصلاة خاصة بها لإيه؟ تكبيرة الإحرام، غيرها زي الفتحة والركوع والسجود ما هيش خاصة بافتتاح الصلاة فتكرر في كل ركعة. رواية أخرى عنه لا تجب إلا في الأوليين، لأنها لو وجبت في غيرهما لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين. طبعا هو بيستدل على وجوبها بالجهر، وإحنا قلنا ده مش دليل على أن يرتبط الجهر بالوجوب. وبرضو بعض الناس يقولوا إيه، طيب ما الفاتحة ركن والبسملة آية منها، فيستحب لو كانت البسملة آية من الفاتحة لجهر بها مع الفاتحة. ونفس الرد عليها إن الفاتحة ركن برضو، ويصر بها في الثانية في الثالثة والرابعة. فمش معنى أنها ركن أنه لابد أن يفتتح بها، لابد أن يجهر بها. ويجب أن يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية. دي بقى شروط صحة قراءة الفاتحة. اتفقنا على أن الفاتحة ركن في كل ركعة من الركعات، سواء فرض أو نفل في كل الصلوات. طب هي إيه؟ ما هي شروط صحة الفاتحة؟ تصح الفاتحة إن كانت مرتبة، يعني يقرأ كده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى نهاية السورة. طب فرضنا واحد قال بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم، لخبط وقال لك ما هو يا عم كلها ايات، هو انا شلت حاجه؟ ما هو كلها ايات. لا، الصوره لا تكون صوره الا بترتيبها، لان هذا ترتيب الله عز وجل انزله كذلك، انزله كذلك، فلا بد ان تكون مرتبه متواليه. الفرق بين الترتيب والموالاه ان الموالاه ان تكون بعضها اثر بعض، اي اي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما يسكتش مثلا سكته طويله ويقرا ايات تانية ويرجع يكمل، لا تكون ورا بعضها الصوره كامله ورا بعضها، لا يفصل. الموالاه معناها ان هو لا يفصل بين ايات الصوره فصلا طويلا، لا يفصل بينها فصلا طويلا، ياتي بها متواليه. فان قطع قراءتها بذكر كثير او سكوت طويل عامدا اعاده، بيضرب الفاء دي بيسموها فاء التفريع، يعني هو بيقول انها تبقى متواليه. طب فرع فاء يعني فاء التفريع، فان قطع قراءتها بذكر كثير، هو قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك استعين، ويقول اللهم اني استعين بك يا رب، ويقعد يدعو ذكر او دعاء طويل، قعد نص ساعه يدعو، وبعدين قال اهدنا الصراط المستقيم. لا، يقول في الحاله ديت لما يجي يبدا تاني يبدا من الاول بسم الله الرحمن الرحيم، ليه؟ لانه فصلها بذكر كبير. وبرضو من المناسبه لا يستحب الذكر في اثناء الفاتحه، ماشي؟ بعض الناس المأمومين لما الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين هو يرد يقول استعنت بالله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، قبل ما يقول أمين بقى غير مغضوب عليهم ولا الضالين، وهو بيطول بقى 6 حركات يقعد يدعي عشان الناس كلها تقول آمين وهو دعا. كل ده مش مستحب. المستحب هو الإنصات للذكر للقرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ينصت ويستمع. لو كان بيقرأ لوحده ماشي يعمل كده، إنما ليس بذكر طويل ولا سكوت طويل عامدا أعاد. وإن فعل ذلك ناسيا أو كان الذكر أو السكوت يسيرا أتمه. لو فرضنا نسى، واحد جي إياك نعبد وإياك نستعين ونسى الإيه؟ الفتحة، نسى بقية الآيات وعاد يتذكر فيه، هو غصب عنه لا ليس لا يضره لأنه فعل ذلك ناسيا أو كان الذكر أو السكوت يسيرا أتمه. يسيرا يعني أقل ذكر دعاء بسيط وأتمه، لأن الموالاة لا تفوت بذلك. وإن نوى قطعها لم تنقطع، لأن القراءة باللسان فلم تنقطع بخلاف بالنية بخلاف نية الصلاة. يعني فرضنا هو بيقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وجي في نفسه كده قال إيه خلاص مش مكمل الفتح، زعل، وبعدين فكر تاني قال ايه طب مالك يوم الدين ايه واكملها. هو مش متلاعب، هو نوى قطعها، بيقول لا تنقطع لان ده ذكر انت قلته انتهينا. يعني واحد قال سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، وبعدين قال سبحان الله العظيم من قال سبحان الله وبحمده صح غرست له نخله في الجنه، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، قال سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، طب انا مش عايز النخله دي، لا انا ما قلتهاش كويس، النخله هتطلع معوجه مثلا، فيقولها تاني مش بمزاجه، قالها اتحطت نخله حتى لو مش عايز. فهو لا يجوز قطعها بالنيه، زي واحد اتوضى وبعد ما خلص وضوء قال لا انا ابطلت وضوئي، يبطل؟ لا، ما خلاص ما دام انت انتهى خلاص هو انتهى ولا يجوز لك اعادته مره تانيه. ويأتي فيها بإحدى عشرة تشديدة. الفتحة العلماء عدوا فيها التشديدات، لأن الشدة عبارة عن حركتين، بسم الله الرحمن، لما أنت قلت الرحمن هي أصلها ألف لام راء، حذف اللام وتحطت الشدة على الراء بقت مكان حرفين صح؟ فالراء دي بقت حرفين الرحمن، لو أنت قلتها شلت الشدة خالص يبقى أنت جبت حرف واحد. فبيقولك الفتحة لابد فيها من ذكر. طبعا مش عايزين الناس توسوس في الأمر ده، الوسوسة مش مطلوبة، يعني لما الإنسان يقرأ كما يقرأ الرحمن غصبا عنك لازم تقرأ لأنها لم إيه شمسية، لابد أنك أنت تقرأ. فإن أخل بحرف منها أو بشدة لم تصح لأنه لم يقرأها كلها يعني ترك فيها حروفا. والشدة أقيمت مقام حرف، وإن خفف الشدة صح. تخفيف الشدة بخلاف عدم نطقها، تخفيفها إياك ده الشدة كاملة هي. إنما واحد قال إيه إياك نعبد، لين بقى فيها نوع من تخفيف الشدة، مش لازم يتك عليها قوي، لا خفف، لأنه كان نطق به مع العجلة، كأن واحد بيقرأ بسرعة يقول إيه إياك نعبد وإياك نستعين بسرعة، ففي الحالة دي هو مش هيشدد، مش هيتك على الشدة كما ينبغي. فالعلماء برضو بيفوتوا ذلك ويقولوا أنه تصح الصلاة بهذه الطريقة. 11 تجديدة من غير البسملة. لو أنت قلت بسم الله الرحمن الرحيم كده 3 تجديدات، يبقى بالبسملة هتبقى 14 تجديد. 11 ما هو المذهب على كده، هو اختار كده، اختار ان البسملة ليست من الفاتحة. فإذا فرغ منها قال آمين، يجهر بها فيما يجهر فيه بالقراءة، لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. رواه أبو داود وحسنه الإمام الترمذي وصححه دارقطني وصححه الحافظ والشيخ الألباني. ويؤمن المأمومون مع تأمينه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. ده برضو من فضل صلاة الجماعة ومن بركات صلاة الجماعة. إن الله عز وجل جعل سر في صلاة الجماعة أنه إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني أمنوا مع الإمام، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. معنى كده أن الملائكة تؤمن مع الإمام، ولو وافق، والعلماء اختلفوا في كلمة وافق تأمين وتأمين الملائكة، هل موافقة في الصوت؟ يعني أقول آمين وهم برضو معايا قالوا آمين في نفس الصوت، ولا موافقة في الإخلاص؟ وافق تأمينه بالإخلاص كتأمين الملائكة اللي هي قمة في الإخلاص غفر له. فبعض العلماء رجحوا ذلك وبعض العلماء رجحوا ذلك، والعلماء وبعض العلماء قال الاثنين، أن يوافقوا في كل شيء، يوافق الملائكة في الصوت، ويوافق الملائكة في الصوت كما ينبغي أنه يقولها بتجويد، أو يوافق التأمين في الإخلاص وحضور القلب والخشوع. فبعض الأئمة الأذكياء بيعرف أن الناس بتقول آمين 6 حركات، وست حركات فجيه قايل إيه، طب خلاص أنا هخلي العارض للسكون 6 حركات في الفتحة عشان تبقى ماشية مع الفتحة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين 6 حركات، فالناس تقول آمين على نفس الإيه المنوال، ظنا منه على إن الملائكة لو أمنت هتؤمن على مذهب الإمام في التجويد. يعني لو إن القارئ بيقرأ بحفص، الملائكة هتأمن بحفص، يقولوا حفص المد البدل حركتين آمين. طب فرضنا القارئ بيقرأ بورش، ورش ليه 3 مذاهب في البدل، قصر حركتين او 4 حركات او 6 حركات، يعني ممكن يقول آمين طبعا مع المد بدل 6، او آمين كده كام 4 والعرض 6، او آمين 6 و6، ورش مخير بين الثلاثة دول. فلو ان القارئ بيقرأ بورش فالملائكة هتقرأ بورش، فيقول لك خلاص أنا هسهل على الناس، والناس كده بتمد 6، فأنا هقلل العرض للسكون 6 عشان أسهل على الناس، وربما واحد يتقبل منه، ظنا بالموافقة اللفظية. إنما الأمر أكيد أعمق من كده، بأن مش واحد حافظ تجويد كويس ويمثل ويعمل وهو مش حاضر القلب، ربنا يغفر له. هي المسألة عميقة، وأن الله عز وجل لا يغفر إلا لمن يستحق المغفرة. طب نكمل عشان وقت. ويجهرون بها لما روى عطاء أن ابن الزبير كان يؤمن ويؤمنون حتى إن المسجد للج. رواه الشافعي في مسنده وضعف الشيخ الألباني. لج يعني إيه؟ الصوت عالي مرتفع يرتج به المسجد. فإن نسيه الإمام جهر به المأموم ليذكره، فإن لم يذكره أو فإن لم يذكره فإن لم يذكر حتى شرع في القراءة لم يأتي به، لأنه سنة فات محله. المأموم يقوله، لو فرضنا الإمام نساه لا يأتي به مرة أخرى. وفي آمين لغتان، قصر الألف ومدها مع التخفيف. قصر الألف اللي هي آمين، مدها احنا قلنا ديت ليست في مذاهب القراء إلا لورش فقط، هو الذي له المد البدل حركتين واربعة وستة. ولذلك في معلومة تاريخية إن المصريين خصوصا المصريين لما عوام الناس لما بيرد على الإمام آمين بيقول البدل ست حركات، يقول آمين، مع إن القارئ بيقرأ بحفص. هذا موروث شعبي، لأن كان المصريين بيقرأوا بورش 500 سنة. قراءة ورش المنتشرة في مصر قبل الحكم العثماني هي قراءة ورش، قراءة 500 سنة. أول ما أتى الحكم العثماني بد استبدل في كل ولاياته قراءة كل قراءة ورش أو قالون بحفص، لأنها أسهل القراءات وأتقنها، وما فيهاش لا إمالات زي حمزة والكسائي، ولا فيها تقليل زي ورش، ولا فيها إدغام زي السوسي وأبو عمرو، سواء السوسي أو بس السوسي مشهور بالإدغام الكبير، ولا فيه الكلام ده خالص. ده هو قراءة حفص سهلة وكل اللهجات تمشي عليه. فجم اختاروا قراءة حفص ومشوا عليه وألزموا الناس بها، والأئمة والقراء عملوا بها واستبدلت القراءات كلها. طبعا المغرب إلى الآن شغالة بورش، في بعض ليبيا قالون، والجزائر المغرب كله قالون أو ورش، إنما كان مصر كده. فالظاهر ده الموروث، البقايا من أثار ورش، ان الناس بتقرا بامين، انما هي في التجويد خطا، ما ينفعش حفص يقرا بمد البدل ست حركات. فهو بيقول هنا في قصر الالف او مدها على حسب، مع التخفيف، تخفيف الميم، لان لو قلت الميم مشدده تبطل الصلاه. لو واحد قال امين زي امين البيت الحرام، يعني قاصدين ده غير المعنى خالص. امين يعني اللهم استجب، ده دعاء. كلمة آمين يعني اللهم استجب. فإن شدد الميم لم يجز، لأنه يغير معناها، غيرها المعنى لكلمة أخرى غير معناها المقصود اللهم استجب. أنا عندي كده لم يجز وما هيش نسخة الحديث، إنما جعل الإمام ليؤتم به مقصود به الهيئات، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا جميعا آمين، خطاب للإمام والمأموم. فمعنى كده إن لو الإمام قال آمين وبعدين المأموم بعدي قال آمين، فكده ما دخلش في الحديث، لأن الحديث بيقول إيه؟ إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم فقولوا آمين. لو أنت عملت كده هتقول إيه؟ إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، لا. إنما المقصود بإنما جعل الإمام ليؤتم به يعني الهيئات، فإذا سجد إذا كبر فكبروا، يعني تكبيرة الإحرام، وإذا ركع فاركعه، وإذا سجد فاسجده. فمعنى كده أنه هو يتابعه في الهيئات. ولذلك يأخذ العلماء الحديث ده في باب عدم مسابقة الإمام ومتابعته في الهيئة، إنما التأمين يستحب التأمين مع الإمام للأدلة اللي وردت. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إذا قال الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، ده خطاب للمأمومين يعني. ونكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين.